قلت عايزين يغنوا ويجنوا ده يا سيد ده من عيني تاني ما قلت عايزين يغنوا ويجنوا ده ولا انسى الشعبية حلو الملك والمنية ولا انسى اقول المصري عايز دولار ولا بالعين الاول عمر حاضر بالعين الاول عمر محدش يموت ناقص بالعين الاول ساوي ساوي ساوي يقول لي بس صغير وكبير يا عم كل عدى قدير يعني اقول انا ابو احد بس يا مسلم عندنا احد مفيش من كلمه الواحد من عيني الاول طيب طيب يا زمان طيب هو الوحش يشبه الله ولا انسى اقول العريس تعال مطاي وادب مطاي وثمان مطاي حضرونا شرفونا تعال مطاي وادب مطاي حضرونا شرفونا شيخ ابو فارس واحبابه وانا فوت مالناش بمبوش بابو من عين حضر تجيل حمل ملو علي تا نزل التابت وبيت عبد الواحد ابو مجلسة مجلسة مجلسة مرز التاني وزي ما انا حاضر حاجة الكفور الكفور الكفور حاضر من عين حاضر عبد الواحد يا مسلم عندنا واحد مسلم ومسيحي كله مسلم واحد الواحد مسلم ومسيح كل واحد ولا انسى العمر رمضان انا برا بيتي ما رمضان يا مسلم صلي وصوم رمضان اللي جاركم وانت السبب يا عين في اللي جاركم والمحتاج ممكن اروح للحبيب واقول له بدل انا هو انا كنت بلوي ومن ناس الخبان حد هو انا كنت بلوي ومن ناس الخبان كل الشوارع